بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يتمتنا مسلمنا استمتنا في مسلمين خريج ثماني يكدلوا قدامنا غا ينشهر يقلب على مباركي تيقنا شهر رمضان يفرج قصر ربي تبارك وتعالى وزوم اللي قانيت غا بس انترساني في بدل الإسلام، يعني ركن من أركان الإسلام تيقن الصيام وزوم. وكان غيك اللي بدا التيني لعبادة كل شيء يفرط نطربي تبارك وتعالى باش أضربونت النفوس البنادم، ربونت الخواتي الرنسن جين ميدن للقضية النفوس باش أدقين يعني دقين ميدن يسمقان نسيد ربي تبارك وتعالى تعلق صرب تبارك وتعالى أرسكارن غير يسسننا حيد غمس النواهي. وكان العبادة كل تلحقيقا سلم استيقان، وهو أي يصدر بندم أي طفل الجام النفسات لخاطرز أي اللي غمس وفسنس أدري لي غفسن كراني أي اللي منتني العربية الإرادة، يعني بندم يخصى التحرير لرادس غمس السيطرة إبليس، السيطرة الشيطان، السيطرة الدنيا، السيطرة الهوى. يعني بلد من نفسي خصى عيطفى الجامد غمس وفوسنس يقول سغيلني ياسر ربي تبارك وتعالى نغيل ياسبه ري عدل نشكر ربي تبارك وتعالى ولا سليري أبلا فولكي غينا فينا ربي تبارك وتعالى. لقد يوزوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن كفر في الأول ربي تبارك وتعالى وزوم غيدي في استفرد فولي زورنين علاش باش لعلكم تتقون، يعني باش كيكون تدي التقوى. وكان ماذا دي كان التقوى؟ التقوى تدي تغيل أكينيا في ربي تبارك وتعالى غير لي حب غير لي راء غير لي يرضى داكين نوريا في اما سنغي نوري حميد غير اللي وريري غير اللي فينها. واش كان يقال؟ واش كان يقال؟ القضيات القضيات التقوى. وكان التقوى اللي كاين غير ربي تبارك وتعالى غمس القضيه وزوم اني ياخت غمس ليت هذا القران الكريم اني ياخت سيدي النبي تبارك وتعالى اني ياخت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غمس الحديث ان من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يضع طعامه وشرابه. إنك هن ونور الجن زور ما يكن زور يعني التاني ولي ولي ولي احتجا زورو كان يغني ولي ون خوانين نغدي ولي ون خشنين نغدي ولي ون لي غير الوزر نغدي ولي ولي التوك رهنين نغدي حتى ولي ولي كوري احتجا كراوا والو خلاص زايد ناقص لي سنتين كني أولا كلت على ستينين هرستين نامس الشرع الإسلامي الزور من لم يدع قول الزور زود الكذوب زود الغيبة زود النميمة زود ولي البهتان زود ولي الخشنين أمارك كل غينان يخشم مسلمين يخشم مسلم قول الزور من لم يدع قول الزور إن والعمل به يعني إسكرس الزور لنت ما يقول إسكرس الزور زود يكون ويتشاهد الزور مثلا نغد غول مثلا ليس لنا زود مثلا العدد بيد ناري تبي الزري النهار كله رمضان أتي الزري غمس الكرطة يزيد نمس نظامة يزيد غمس الأفلام كان وليك يعني اللي في فلسفة ربي تبارك وتعالى وزوما ورتكي سلا أتي كانت ديك ربي تبارك وتعالى القرآن الكريم وخاصة كنسن رمضان يسيق شهر القرآن ربي تبارك وتعالى القرآن يزوك سي شهر رمضان إن ربي تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ربي تبارك وتعالى يزوك سي القرآن العظيم يزوك سي لما سن رمضان قال فانتيني شهر رمضان يقى شهر القرآن شهر رمضان يقى شهر مي يقى شهر القرآن الغرض المقصود كما قال الهدف مثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يضع طعامه وشربه المعنى هن ربي تبارك وتعالى القاضي يوزم اللي فلك فرض ورتي فرض غرغي كأنه خلاص لا تقى غير العبادة وخلاص كان لا ولكن درس التأثير في القلب مسلم النفس مسلم تأثير المتيجان وهو التأثير التربية يعني بلاد ماري التربو في العداد المسائل ديال العداد وفولكي اللي سيخصك جسيلة سجوز كلوت يعني دا ربي تبارك وتعالى الحديث القدسي إن فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم ربي تبارك وتعالى كغدار غزو مسلم عن يخصة دور السيوت القوت والإخشان أدور التيني وليون والجنينيات حتى غدور بمثلا يقع سكر المشكل ذكرى يسبوت غوان غدير الدسيمير عن يخصة سينا إني صائم إني صائم كيها النظوم كيها النظوم وكان اللي انتصيب غمس اللغة العربية متيقان عرفتين العلماء اللغة الصيام يقال لي إمساك ما يقال لي إمساك يغني مثلا أمسكت الشيء أزعم ومزغت وكان مرة طمزت غمس الصيام الصيام رقص طمزت رقص طمزت رقص طمزت الخاطر لك في مي أستي طمزت في التقليق طمزت في السبان طمزت في التاميخ طمزت في الزور طمزت في الكذوب كل المسائل اللي خشنين طمزت طمزت الخاطر لك أن يس نور صدر طوس النفس عن جس نور في أتنور سلا أتنور سكر مش كان يقول لي إمساك عش كنت أزوم جس الإمساك لي بين أتيجان بلاد مقصد وليش ولا يسوء ولا مثلا إجامع من من من من من من من يغدي يقول في جزر من يغدي يقول في جزر أتيجان درت فوقت ولكن غض أزوم دي قالوا أزوم المادي أزوم اللي كيرر بتبارك وتعالى أزوم المعنوي يزر النبي صلى الله عليه وسلم مسينا زاد ربي تبارك وتعالى مثل الحديث القدسي مسجسنا إن كان القضية وزوم طفيا لبعد الظني لبعد اللطف لبعد التربوي يعني التربيت يعني بنادم على التربو مس على التربو مس نفس السنتع وكان يغدو ربان اسمه قلنا مس وزوما متاعي كان سيد تربو ميد ما يكسنت نيس يتعلم أشكوكني ظن غير المشكل المشكل إذا نغنى وهو العبادة تدخل اللي في الله يفرض ربي تبارك وتعالى العبادة اللي في غير فرض هان غرض جيسن تربيا بنادم التيجان وريجي أكاد سكر تغوصة تزريد ستبالك تتوت وهو تغوصة يختي سكر يخصد ديك تفلكر اللطر أديك تفلكر المعنى أديك تفلكر كران تغوصة وش كان نيجان يغد استفاد غمس العبادة وش كان نيجان يختي جيسن من ربي تبارك وتعالى وش كان نيجان يغد تعبط ربي تبارك وتعالى الصح اش قلت انت العباده اللي كان غير الحروف ما قال الحروف غير الظاهر وخلص انت فيه بنادم يصوم يسرح لك دوب يسرح هو اللي يكون سال كلوت ضيد يسرح الكارطه ما يصوم هو لو بده يصوم يصوم له نغدي سرع غير ناكل شي ساعه غير الافلام كري بيزدي كران سكيتش كران وليك ها رمضان يزري ما نقيس يوسي انت ونقيس يوسي والو اش كنت رمضان إيجاون مقر رمضان إيجاون مقر غمسين مقر الخير براد ميخ سيختين لسوق آن قيسيوي المصالح نس لذلك براد ميخ دور بيزري فلاس رمضان ورن قيسيوي والو ورن قيسيوي الفوائد دي سنتيني كني نغد مثلا تظلت ورن قيسيوي الفوائد نغد الحج ورن قيسيوي الفوائد نغد العمر ورن قيسيوي الفوائد نغد الزكاة ورن قيسيوي الفوائد شكو كل شيء العبادة دي سنة خصف لنما قيسيوي الفوائد تان قيسي تفوكس كرا اغدي ورب براد ميزري أفون كيان إسرائيل مقارنة السوق النور نجسي ولزلو كابلا من السوق يجلو النهار كل السوق يشيدو الريو حتى يفرن نعناع ما تيني ميد دير ماركان بلادم عستي ميد نغوادو رجس الفايت عشكم لا ديس جس الفايت تكون يوين كرا بلادي مغدي كالسوق على ستي ميد بدي تيويت نغدي مود ديكي ديكرا ماني كان مثلا برانا ديكا الخارج ديكا ديكرا ولا ستي ميد دي تيويت بلاد من اللي كان سنوات كان عدد السنين اللي حسب كلام معنا دي كان الوقت اللي مدة مثلا كلام ماني على استيميت دي زيتي ويتكرا غير كان ضرم ضاني غيزري يسال زختك تسقسد كيون كي زكي سي ويتكرا دي سي زورتي ويتيالو حتى تظليتني دي خت دي تزوليت كي دي مسكي تفوغد اي زيتي ويتكرا دي زورتي ويتوالو غير كان اسرا تستفاد منها ما سن عبادات اما غير كشكركا بالعبادة تارزيكيزن هان لا غير كلي بدالا لكين لكين غير لي زتيني نشلوح هناك تاكرا غوفلا تاكرا غيزدال ها القوة اللي خدمت ها القوة نظليت ها القوة نكادة ولكن منزل فائدة الفيت منزل كران نغولي بس اسم المسامة كران نغولي ولو لذلك وزوم ربي تبارك وتعالى اللي اختي فرض يفرض باش نقيس نسي العدد العبر يعني العدد الفوائد الفائدة اللي كله مقر نسي خصة مسلم بس سير العقل غمس وزوم وهو القضية تربية تربية في الرجولة أي اللي منتينين كنيتي الروزة يعني بنادم أريتي أري أري أري أريتي أري أري أريتي صدير أي سكر غمص الخاطر نس أي ليرة ماشي قيس سكر نطط الخاطر نس أي ليرة نتات أشكو بنادم نطط الخاطر نس مانيكي الخاطر زعما النفس استيقن النفس نتات مانيكي بنادم يقزلو كل اللي بهمت اللي بهمت يختيت السوديت يغاس يقيتها حليس تكتس النجام هان رقست حكمت تسوق تسغي اللي تريد تقضو تصر الغارات تريد تكتيني كم تيني تغمص الحفاظة الرعاية علاش اشكو تحكمت وليم كان سيك زيك زنتات وانا ينيغدي وربي وراس قيد النجام نخصو دي تسم الله طيا هان ايلي دي قرب اكيد لوح دي اللي قرب اكتاوي سغي اللي تلنتات ديني قربنا ودات فوا غرس يخكل له لحرك كتعد بتمردك اللي بيهم تاني غسوت قلت الجم يخكل له لحمي راك كتعد تمردك سيكيكي كي فرقان تلوحكي نخرا ماني زود والو ترزيك ان شاء الله السلام والعافيه ولكن ملكو بلاد ما غالبا يغدي وربي حكم قيس كان نفس بلاد يغدي وربي تحكم تغمس النفس تحكم تغمس بخاطر ارتيسيكي تغني ربي تبارك وتعالى دغيل يراو رقاس النبي صلى الله عليه وسلم هو هن هن هن هن فولكي هل الخير هن توادي عدل عما يغدي وربي ورقيس تحكامت ارتزل سنك تلنتد كذا راك متمرت راكي مرت مليح راكي مرت الخيرنا مليح غنى فانت فيت بندم اريت اريك شومي كران ايشابوك ايغولي ايكران ساونين وراس الاصدار يغسل ما دوال سكرت فلان لما صغي مكي صغني المصيبين لله وانا نرجعون إنك هو اللي فر بنت نيا ما يقال اللي فر بنت نيا وصول الزرع سول يحكم وصول الزرع سول يسي يحكم النفس انت تغدو ربي غدر يغيس لان القوت الشهوات يرزم سبنا لما تقزو دار عمي هجن عمي هجن لولي ممكن تتليكمت إذن أظوم انت ما يقال لها دافنس تعلمت ماني كتسكرت النفسات باش هكي استحكام تبالي حدا صورة رزمت اك تسوق انتات اوهو اصطم ستكية تسوق ستكية ماني غاقي تبينو نشكان وزومان نيت على هاكما اتسكوست منا ملي غدي غولي ملي غدي غولي الفجر اردي غنضر تفوكت اتسكوست ولا رشتات ولا رسات تبيت كل الشهوات وخاو كان جيت نتسمو قلت غمس اللي قدامنك وين يرزق انت تكتفوس ورانس تكتفوس نهائيا لذلك في ندمغ دور بيك يفلأ يفلأ لما كلا لي قال الحلال يفلامان يفلاغو يفل الحليب يفل العصيرات يفل كذا الاخر اللي قال الحلال يفل الماكلات على الشكال يفل تيفي ها فلوس ها ها تيفي ورام هاتي البقري هاتي المعزي ها الغنمي ها هكذا هكذا ها الفاكيت ها الفواكه هكذا الاخر الديسير هكذا كل غينة فلت ورد سرست تفوس نهائيا علاش اشكوت ندويونك ازومر واتي ربي تبارك وتعالى إنك زوم في الحرام يخسر الحرام في نص زوم تدس في التسع ومن يكزا تزرت وكان التفتسع الحلال لكن ربي تبارك وتعالى في التسع مصوزو ولكن الحرام تقومي تدس في التسع غما سمي تقومي تدس في التسع مثل الأماكن مثل الأماكن يضني إذن يغدي تزرت أتفلت الحلال 15 ساعة 16 ساعة كذا إلى آخره وزعما ورزرت الطفل في الحرم الحرم يعني عدد قسيدا إلا الحرم غمس الربا لن تيريس نساء ستينين يحرم ربي تبارك وتعالى من المسجد في التسع يحرم ربي تبارك وتعالى الزنا يقصد سي في التسع أتي نوري قرب يحرم ربي تبارك وتعالى المخدرات يحرم ربي تبارك وتعالى القرو يحرم الشراب يحرم الأغاني يحرم غير كل تحرم ربي تبارك وتعالى ومع ذلك يغدور بيتني ديكراتي غادي يحرم يخسك هذا ست تسع لكن كور زر واللي اختزمت في دوكان تسع الحلال اللي يهلك يحلى ربي تبارك وتعالى في ست تسع وراتي تقربت تلهوت الحرم ورات الزر مع أنه عندي الحرم انت لا يدروس الحرم يدروس اللي يحرم ربي تبارك وتعالى يدروس ولكن غير اللي يحلى انتبه لي قلت إن ربي تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات علاش أنا الطيبات أشكو قود تريم كانت تحسب وأما القضية الطيبة أما القضية الحلال القضية الله حرام لغنى التهب ربي تبارك وتعالى يتحسب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة يتحسب مدنا تتحسب إن كانت غوصا يدرس كل غاد لي يدرسن أرسس تزلت نطور الزرغة تفل تفل كل غاد لي حنا ربي تبارك وتعالى العداد ما لا يعد وما لا يحصى تفل نزلو كان يوري لي إذن القضية ما نختلا القضية الإرادة بنادم أي خلان الإرادة بنادم يضر الإرادة بنادم يعني بنادم وري غير قرزي لسنتيني تفني العدد إن غت بالداء إن غت بالضيط صل الفجر الفجر أرسس ينكر إن أكور الزرغة ذكر نفس الشيء كي تزرني تزرني لا تلزم تقايونك اتفتي الساعي الحلال لوتي وزر غد نكر ورمضان اني تكون لوت رمضان انا كلوت اللي تبدا من الصبح عاد بدات نكرت معني غادي تنكرت علاش غادي تنكرت لا شك انه تلزم تقايونك تلزم النفس تلزم بخاطرنا تسيت في اللاس مليح اكتسل الجام تحل الساس مليح عرفتي تسكر غمس ندال الفجر ولكن وصلني ورسماني غنت لوحت الجامع لوح ليس انه يخسر غوينا اللي ديال سيدا مس رمضان يخسر دابا بقى نهار رمضان ما يخسر زاد لوح هي دخليت زادو كان يخسر غير كليسنا زادو كان يخسر ديت السوق جلوتني كيسا حلايس ديال الجامع تسول دو كوراي لاباس اللي غدير اللي غدي تروح للبهيمت اما حتى البهيمت تدير وسي الغرض والمقصود غمس الشغله أبلاد ماني تعلمت الركزة غمصن رمضان أريد تعلم ماني كسيد تناولي السفوت دماني كسيد تحكم غمصن الخطرة دستي سوق صغير لي ربي تبارك وتعالى دغير لي غيم لا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ما شك توي صغير لي ترنتات أشكو غير لي ترنتات جهنم كاس الكثرة علاش أشكو يبلي سادة سيقنط الصنار سول هان ربي تبارك وتعالى يعاون كمسل الشغلان سمي شهر رمضان لي كان شهر الصيام ربي تبارك وتعالى يكر في باليس يكر في الشياطين أيوة يرزم البيبان الجند يقن البيبان جهنم ما في كل يسكر غي كان باش هذاك دي تصيد هذاك دي تشيد لخاطر وحدات هذاك دي تشيد نفس وحدات باش دي ستميخت سالات دي سفولكي سالات دي سميعدن لعلى وعسى ستيتروديت سينا غير فوق رمضان اشكوا كيف فوق رمضان هاي باليس اللي عطيوش كان دا الشغل غير كدي ستيني كالاسس يوري حين النبي صلى الله عليه وسلم يدور بيكشم رمضان هن ربي تبارك وتعالى لي كرف إباليس مرضة الشياطين لتني كرف هن الجن تريد نرزومي ببنس كل شيء ورسولي تبقي لبابي قن هن اللي ببن جهنم كل تقن ورسولي تبقي لبابي رزم إذا ربي تبارك وتعالى فاكو زوم ما ستعلمت ما ستعلمت ما يكسد قاتل الجميع يخفنك تسناته أك ظروف الظرف اللي يكيه وهو يعاونك يسيتين جيك يلي عدو اللي رف لك يشوش اللي رك يصدع اللي رك يبرز مثل القضية دمي مثل القضية مثل القضية دوزو الغرض رمضان كده سنة جسنا تعلم القضية وقت يعني مهمة جدا وهو بنادم أي قل جم الخطر نسي قل جم النفس أرتي التويس غير ربي تبارك وتعالى يطلق القضية مهمة أشو اختاري يقلب بالعبادة بنادم غير أي جسم غير ربي تبارك وتعالى حان غي كتكاسي خصت تسكر ما يقان يختكي ديسم غير ربي يغضي وربي تسوق النفس النفس غير ربي تبارك وتعالى غير سيدي النبي صلوات الله وسلامه عليه الأمور اللي نتعلم غماس رمضان رمضان اللي قيس نتعلم هي العدد المسايل تاني كل زوار نظومة نيت أرن تزوم 30 يوم 20 مروس أن تزوم يوميا يخصي غفور رمضان هكذا في لمي كوزوم ولو كانت وصان الشهر النبي صلى الله عليه وسلم إنك وأنا يزوم من رمضان يستبعى سنين ست أيام من شوال هنزلوا كان يغزوم العمر شكلت زنوا يغزوم الدهر يعني يغزوم العمر شكلت كذلك وانا يغزوم كردستان غمس الشهر يغزوم رمضان يغزوم كرقات الشهر يغزوم كيس كردستان هنزلوا كان يغزوم العمر شكلت كذلك رمضان كلت أرنزل القيام يوميا 20 مروس أبدا نبيد دارة الإمام أرن تزلى 11 نخ 13 نخ 23 حسب ما يتزلى الإمام ناغ ما تزلى يزدأ 30 يوم كلت ورذا قديد فليا نقص الركعات دارة التيت نغدي نقص الركعات قبل الفجر ورسيود الفجر العجبايا يخني طور الزر ما يكزاس كثالي غزر 30 يوم كلت 30 يوم يوميا أربدا تزال ترتس مسجدا هو خطا هو دي مسجدا هو غي هو كذا لاخره أسلعيد تافتني الزلة كرت صاف في سوري غات انت دي الزلة ما تزاغي كنا ما يكسر نحاسب الشغلا ما يكسر تنحاسب هل تنحاسب غير كسر تنتين البخل بنادمي قال باخين ولي الزداريات ولي الفايت وخا ها وزوم هالقيم لما سيلا ظني نتعلم اللي نتعلم غمس نشهر رمضان غمس وزوم يعني جينت غمس غمس المسائل اللي سيخسد دان نغب قان دامس دارة رمضان سولي غير فوق رمضان تالي قيس دي زوار رمضان كلوت ار تعلمت الإخلاص ار تعلمت المراقبة بلاد ميغدور بيس كوسامات دي مينس ونزيو حتى الأخبار يفوض ورسني سيزوم من ليسوري يزوم وقال القادر دي خلاص غيانا في نيجر بتبارك وتعالى لجر وزوم يجاتين درس ورتملي حتان إن ربي تبارك وتعالى مثل الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كراي قالت لعامان ربي تبارك وتعالى فإن الملائكة من يكسد حسابا تظلت من يكسد حساب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والله يضعف لمن يشاء كل الشغل إلا مساء إلا في العبادة وليني وزوم ربي تبارك وتعالى يحضن لجر لي في لسيكا انتان في لسيت جار سويونس إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم وزوم ولا يصوم هندر سنة الفرحة الفرحة اللي زورن الفرحة اللي زورن الفرحة اللي زورن إيجاد غصر اللي غيفضر يعني السنعيد أيوة تيسنات أستيغان دول ما سيسم أستيغان غصرنا اللي بدي درب تبارك وتعالى يفين لجر لجر وزوم يغن يوفا أكو دلجر النوزوم يوفا تين أمس أمس أمس الصحيفة عرس ستفرح إن ربي تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن العلماء الصابرين أتنيان ولي التزومنين ما سيبين الشكال لغنى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم من صام شهر الصبر وأن يزومن شهر الصبر يساغ النبي صلى الله عليه وسلم يا رمضان يساغس شهر الصبر هذا سيساغ علاش اللي عايز يساغ شهر الصبر شكون اللي كيسن تعنا مثلا تنسنوري ولا انت الغرض والمقصود اما القضيه وزوم الى قيس الاخلاص قيس تعلم من كيسكر بنادم اي يسكر العمل ربي وحدك ان قيس يريد تنين الخلائق علاش شكون بنادم يغدي فوق صبر راه بنادم يغدي فوق صبر راه تخيل يعني تخلط ديس عندنا تسنتي سيد زلا رد السنتي سيدي حجه رد السنتي سيدي كزكا رد السنت كذا ولكن نورات السنتي سيزوم وزوما ولا فلسي طلع عبد ربي تبارك وتعالى واحد ولا فلسي طلع كراني نضني غانا فاقيس نتعلم القضيه اللي خلاص نسكر نسكر العمل نسكر سيدي ربي تبارك وتعالى واحد لاني قيسو دم ربي تبارك وتعالى واحد تيسنت غامس غير قيس نتعلم المراقبه علاه ما كيحصر نخدمك كم يحصر يغدو ربي تلي لنا ما سنتكمي تقنت النكرة للبيت تتكرا الطاجين فدا ديت فوق نختكرا وقصرين سكسو نختكرا نتكينتا انت قول لها نختكرا نتكينتا وسكيف نختكرا فوق دا حتى نرجو الأخبار ولكن المراقبة تكصد نربي تبارك وتعالى اثنين يجاني مسلم وراني قفو سلمك لو أخذت لنا المسل قدامنس هرقستي لي المراقبة نربي يكصد ربي تبارك وتعالى أشكو يظلم اللي غير زوم يحرم في الاسر ربي ونشكان يدن ولا تيسكر واه نكني نغدي وربي يحرم في الاغربي تبارك وتعالى الحلال ولا زلت تقفوس معنى زال اللي غنتقفوس الحرام غمس غير رمضان نجي نسرس فوس ولا نسول نتلقى بربي يصدر بي لي هذه لنا في زوم وري اللي فتمخرت ها أه؟ نغدو لي اللي ف وري اللي في المحرمات نضي كل شيء اللي حرم ربي تبارك وتعالى عني خصها غنسبق قلت لي الميزان انا غير لي الميزان عاد انا نقول للميزان ندلح نغدي الميزان نخسيت ورانت في سنه الدلحين قداني ولا سنه الدلحين سنه تخسين غاد قداني يغرى نتعبر نتعبر سكان الميزان يرقليني قدان اذا نغنور نقفوس الماكله غماس رمضان اروكان تعلم النور تقفوس الحرام كله تينا ريقيقيت علاش شكون تلاقي المراقبه المراقبه من ربي تبارك وتعالى وبرده غير المراقبه كي غيتيلين اريد زاد الشغل اريد تقال ورع تفتن بنادم غير تضع الي تكون على بال هذا سوز زري كان هذا سوز زري كان اختا لي كان تمقيت هو ما نسمي كان تمقيت هو ما ولا سحلي كنس ولا اين دوك انا زين رمضان انا السماح يا نغي كمي نعيس سن مخدر انت نغي سكا كان المصيب اضني نبوي ما يسكا كان الحرام اضني واه كي لاقيك الورع في تمقيت هو ما يمي كي اكتسيت داك الحرام سوغين شتينا ما سيمي يا كي سكنتين ولي تيولي تينا طلب لينا نيت مغارتا ويدا اويدا يا ينزيدي فيس تاوي الزيفيس كلوت نكني ام سيكيلنا ادور غادو سيمار سيكيل رمضان هذا كور زيت مقيت هو من سوالي مسل نبقي هو من سيحلي يمي كي كنزري كني اكل مصايب انا نزري سيحل وانغ لا الحرام مثلا تاكل نشتان الحال عدد الحرام تولي ها الخمر ها المخدرات ها الشراب ها ما يحرم ربي تبارك وتعالى زوج الحلو في اخره تفتني بلاد ما نتلوح غير ما سوح ليك سوناك درس الغرض تفتني غير زومايت يمي غدوا ما لينا كاسول سري سوح ليك الورع مشاعر غينا غير تبدا در انت في بلاد ما يسقسى اما سوق ضرور يا سيك شميمي هادي سقسى ما سوق قورن زيد ولي خدمني غير الماكينه يزيد انا كي سقسينا قال سيدي يغدور بيك شميو وقورني ميو ياكل في ضرر تافتني كرا ناس سقسا غيزي يا سيك شميمي تافت ناس سقسا البيد كران تغاو سيوين يغدور بي بقى نفون شكان كلو هنا لو لي ربي تبارك وتعالى ولكن هذا كان يزري رمضان نغضيض نيسون رمضان تافتني قوا يا ظني اذا ما سنتعلم كناتي غير المشكل ما تيكان الشغلات هذوك نتعلم غمصن هذوك نتعلم ولكن أتوقع نتعلم ولكن نراس سنترى العقل هذه خصا غنترى العقل الشغلان علاش باش هكيك غيبقى إذا نتعلم المراقبة نتعلم الورع نتعلم الصبر رمضان أنت كي تعلم الصبر أرتنيت كل شيء قدامك صبرت في الأسبوع نسيت تفوس التاني تعشبك يا اسكفان هكذا غروم هكذا هكذا كل غينات راك لخاطرك. ولكن مك فلاسي حبسن مك نيندرين وزومنا كنيندرين صبرت صبرت غمس لحقنك صبرت خشولنك عنو كان قيس تعلمت الصبر باش يجيك لي الصبر غنى فينا ربي تبارك وتعالى الحديث القدسي فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم. علاش اشكو كي صبرتني في العدد المسائل ما قرر صبرت في الشغله ضني ورد صبرت فيهما كمسلم. لذلك بلاد مالي تعلم الصبر غمس الشغله ماشي غير كي تيني العدد بلاد مالي كي تيني صايم الجميل يا زومس الجميل هناك هناك تبي تبي نسرتي ذكرن كذا الى اخره غينات وريق خشرع وزوم وزوم بالعكس وزوم انت انا ذاك يمل الصبر انت انا ذاك يمل الحلم انت انا ذاك يمل اتقبلت اتقبلت اتقبلت هو كمسلم هذا فلا سور تهجمت ولا توت ولا ترد حتى الاساءة حتى غدور بمثلا يسكر كرام ما يخشن يخصك هذا السور تثرد هذا السور تثرد ما يخشن كذلك اتعلمت الصبر ان تعلم غمس رمضان ان تعلم رمضان يعني مصوصم ارجيس تعلم ان حسو سلحيرمان ميدن يعني عدد ميدن مساكن يختن الجوع نغل العالم كله إلا ما يتمتد الجوع إلا ما يتمتد الجوع ولكن كنا ورس مشكن ورزني والأخبار ورث السين ولكن ابن المغدور بيزوم عارو كان يتعلم الخير أنا رزيته والأخبار ابن المغدور بينا أنك هاتي فلان يخت الجوع نغد يشكى ديك رأيناك على ربي فيما اشتغلت يغي الجوع عارت السنت ماذا كيتيني عارت فهمت ما يقان ابن المغدور الجوع. لذلك يد القضية مهمة جدا غمس القضية دوزوم هاتي الجوع نخصة كسر حسود غانا في سيخصة بنا ما يستيد ليس المكلة ماشي زوج غيك اللي كان يعني يقال الفكرة السائدة درميد الفكرة السائدة درميد وهو أن رمضان يقان شهر الجوع إخصة نقص لي الفضور نقص لي نضي نقص كذا أنغلق أدناو يا العدد المكل يا العدد كذا يا العدد كذا يا العدد كذا تفتن بلن بدل رمضان الدرسي ناقص الصير أنت في الصير سيد زاد يختيني كاريش 3000 درهم غمسة أمسة أرتك رضي دول فن درهم أمسة نغير رمضان تفتن مصر رمضان يزريد صديش دول فايشتا يزريش ولن سوالي صديع فين نضل بربي تبارك وتعالى السلام مع أنه انت رمضان في العكس رمضان هاتي يقان شهر الزهد يقان شهر الذي يخسع أديت نقص غمس نغير أديت نقص غمس الشهوات هذه المقصود أتنقص غمس الشهوة أي قال المقصود نشهر من رمضان شو يقول نقص الشهوة نوري يمكن تربط ولا تربط النفس غير سنتين يكمل لي ثم أتحسس جعلني تحس تحسون غير العدد ميدن لا غمس نغير تمزلنا غير كنين المغرب هذه لا نقيس أما هذه البراغ دور بيتر زمت القنوات أرسمه قلت ميدن يمسلم المساكن غير العدد نسقيوين غمس نسقيوين غير العالم كله تفتني العدد المساكن تمتتني ميدن الشجوع تفتني الهياكل العظم يتسوي قيسني بقان وسوي قيسني بقوالو أتسمت ما يجرني غوينا ثانيا أرت دوقت ما يقال لي حيرمان يعني أرت مطيت ما يقال لي حيرمان ما يقال لي حيرمان يختزمت وخاصة الجوايه يقرب نتويتشي ولا مثلا دارت العصرا زيد غمس السوق قد سوقت الخيرات ولكن نور زاد نسيت كتافوس غير كان يقام سكين المحروم ولا وريت في الفرنكا مس الجيبز يزري غمس السوق يقامي مثلا يتقافوس علاش وردات مسكين مثلا يتقافوس يحرم في اللازم يقافوس سكرا علاش اشكو يقال محروم غير ان تعلم ان تفهم ما يقال المحروم هان غير كان يقاني غنستفاد غمس العبادات ماشي نظنك ارن مغرب نسرح تيسكفان دفدر لفصه في الاخيره شهر رمضان ارجيس نتعلم الخدمه ارجيس نتعلم العمل هل البلد بيسلف ما نكون تخدم الي درس لي انت جمليح يغدور بيسي دروس يغدور بيسي دروس ولا يغدور بيسي دروس لما كان يوديس اما يغدور بي عمر ناديس سي سي غير ماني غير بس اي سي غير ماني غني طرز وتكرا وبقال يا عمر اما يغدور بي خوديس عطيني الخدمه غانا فانت في دائما بلاد بلي غاتيني الفايت بلاد ملي غاتيني الفايت ترتي التفيت ولي دين كرر لك شيفت اما ودي نكرر ما سنقوت الخير كذا الاخر يدروس بس تستكملي ونرار لذلك رمضان تيقال شهر الخدمه ماشي غير نفس الشيء لا غات الفكره يفلسني سمر وهو أنه رمضان شهر الكسال، شهر الكنجي، شهر يت، شهر السقس نقص ساعة العمل، شهر العكس. رمضان يالله يقى يالله يقى شهر الخدمة اللي سيخصى مسلمة كيس يخدم. نعم بلاد ما يسنقصى مثلا ساعة العمل باش تنتيني زيد ساعة العبادة يعدلون شكان يفولكي يعدل مليح، وخاصة يغدور بيستغلتها سوي عن كل شيء. مين أما سنتغرير القرآن الكريم غديك ربي تبارك وتعالى مكني سقرب الزر سبحانه وتعالى. الغرض والمقصود القضية القضية هو المسيح من العمل غمس رمضان ماذا غير من شكل مليح يزبين تيد مزيان، وهو كل المسائل كل الأحداث الجسام العظام اللي يوقع عن غمس الإسلام اللي يبدل تاريخ البشرية كله شهر رمضان أغزران القرآن الكريم عن نور ديو جوزة بنق شهر رمضان عرس حسو يمت لجزيكم بخير تقور تدي فربي والسنة تقور والسنة والسنة وقور هني فتربي نساو لنا القرآن العظيم يزوج السيد ربي تبارك وتعالى بس رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كذلك غزوة بدر اللي غنصر ربي تبارك وتعالى الإسلام ينصر جيس المسلمين يسبعين جيس الدينس عن شهر رمضان أغجرا. كذلك غزوة الفتح اللي يخلو ربي تبارك وتعالى الشرك يخلو الدين المشركين تري مكة تقدار الإسلام عن شهر رمضان أغجرا. كذلك معركة حطين اللي غدي سري صلاح الدين الأيوبي الطلح مربي يسري جيس بيت المقدس مساء يفسن الصليبيين. كذلك شهر رمضان شهر رمضان أجرى هكذا لو كان نسوقوا إلى بيت المقدس دي فسنو دين أختلا. إذن الغرض المقصود ما تيجينا مثلا الشغلة هل القضية اللي تروجنا أنه مثلا رمضان يقى شهر الكسال شهر الكلا أن شغلنا أن نورها بس اسم شغلنا أن نورصحي ورصحي ولا ريصحو هي سيسند. لذلك رمضان هل شهر الخدم شهر العمل شهر العبادة شهر الذكر أيقا ماشي زود غيك لي أختينينا أشوالي الفكرة اللي إلان غيك لي سنة شهر رمضان يقى شهر الجوع شهر رمضان يقى شهر يت شهر رمضان يقى شهر تمارة ما يقان تمارة زعما بنادم هاتي اللي غيظوم هاتي لما سنتمارة غانا فاسنت نوي العدد السكيتشات نوي زي العدد السيتكوم نوي زي العدد المقادير العدد الفلام الفوازير الكاميرا الخفية كذا إلى آخره زعما أنك فلك نفس عشكو تمرت نهار كامل تمرت ولقيكيني ما يتحركن لا بالعكس رمضان ولقي رمضان تمريت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفر رخصي وأنه يمرت عيش بلاد ما يغدور بمثلا يمرت رمضان أنت درس رخصي عيش بلاد مثلا يشيبن عفقير يشيبن تفقير يشيبن وصوي الزرنة تزوم يعني حرمة سيزوم يقصد يشتع أريا كالفيديا. كذلك ابن دمي غير مريض هانت لدى سرقسيش ابن دمي غير سافر أتي تمرد السفر هان يخصدايش. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينظر يفوق سيئة الغزوة أزومن يقال حر رمضان أزومن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكري الشاء فضرني العدد مدن كرام مدن أنا كوهو كني درى العزيمان روزوم لكمن كرام ماني ضرن كله ضرن كله أعرف لسنا عرف الناس سهيفنا الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم إن الناس بيسوس ما أغلقوا إن الناس غوي لزوم إن الناس كني غون الشاد أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة إن الناس غوي تسع عصان ماشي سجل مطيعين أشكو العدد ميد نارك التيني وخاصة غير فقيرنا أراك التيني انت طاعت لا سغزوم وهو يوا طاعة لا كتسكت غيلي سكن بيسوس وسلم وكانت بدا التيني الشغلة أرت بدان تقرير أرت بدان تصال هان ديني قاتا إلي أغفى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي غير التيني ميد نمسي ويانس ناني التوي نمس الخريف ليس نتبان نمسي ويانس نمس العقول نسن. لذلك هان بنادم نور الزرنا يزوم يدو يزوم هان نور في الله يشتكاتي وريسكر طاع هان المعصي تيسكر وخاصة يغدي وربي يوقع سكر المرض زود مثلا كنا الشلل نغدي غاك يموت نضرب ربي تبارك وتعالى السلام نغدي يوقع سكن النزيف نغدي الناس الانعاش نغدي كذا الى اخره هاني غدي وربي يوقع سكن شكنا انا دورك انه غي يسس غاك انه ضرب بارشتا انا كون انه غي كيغدو ربي تزوم تسكت المزيد على المزيد قالت يختو توجن كارشتا ذات السات اي كان ول. لذلك الفكرة لي كان رمضان يقا شهر تمارا نغضوزو ميقا تمارا هنختدو دانا ما سسسكر العلمانيين ديك دابين الملاحدة دولي وراني الدين ولا ران الإسلام دولي دوخنين غمسي مسلم انتي كايتيني تجمع دا يعني عالترواج الزود غاية باش بدنا اتنين ستي الغمس العبادة القضية العبادة تقالت القضية الطقوس عن سور يسور التني الأبعاد التربوية لسنانكني قبلي هن الدين يشهد كله باش يربو بنادم باش الجسيلي ما يتنعمين بيد نظني الجسيلي ما يتنعمين الدنيا ما يتنعمين الحياة ما يتعمر الكرة الأرضية الخير يعمر الصلاح مش كان في ديس فرض ربي تبارك وتعالى العبادات ماشي زي فرض العبادات باش اساسي مرات البشر باش اساسي مرات العباد نغدا كانت غاوسة كران طقوس اخرى سنقرا كتاب ربي تبارك وتعالى غير كي اللي سرنا الى عدد بيد هذا سهمن عندنا غير خصك تعطينا اك الشوطن غمسي بينا اذا الغرض والمقصود غمس الخيرات كله وهو أوزوم غمسن الشهر غمسن شهر رمضان يرد رمضان هاني جايات المدرسة التربية يات المدرس التربية اللي سيخصى مسلم أن يسوري فوق أديرو دي زدو كان يغنش شمت كروا الحديد ستور ورد فوق أبلغي قدا أبلغي عدل الرجلي حيد المسايلي قيس لان الشوائب كذا يفوق دين قير رجلي كان يقوزوم إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنبه كيوم ولدته أمه لحجنا كيدور به حجات بلاد بحجات غير كليسي خصها تحجون مدن تحجون مسلم إنا كردي التراي زودو كان غسل اختي الخلق ربي تبارك وتعالى معناه ولاش كان الذنب كذلك أصوم بلاد مغدور بيصوم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يصوم يسمانك يصوم يستحضر الأمور اللي سنا قبل لي أنا رأسي تغفر ربي تبارك كل ما زيزوار الذنوب كذلك يغدو ربي الزول رمضان كل يعني التراويح الزولة كله إيمانا واحتسابا عن ربي تبارك وتعالى هنر بتبارك وتعالى استغفر الذنوب بل القضية اللي بهري عتل وهو أن ربي تبارك وتعالى لتعتق العدد البشر كرايات ضيض رمضان على قيس تعتق ربي تبارك وتعالى العدد بندم جهنم يعني استوجب جهنم سكر ما فتدوز جهنم ومع ذلك ربي تبارك وتعالى قيس أنه الزمان يعني قيس الإخلاصنا يعني قيس الشغلان هن ربي تبارك وتعالى أنا غادي مستمر أنا أرتني تحرم أرتني تحرم في جهنم إشكشبني أرتني الشوم أرتني الشوم في جند القضية نقول تسنت وهو ربي تبارك وتعالى الجوج ديال الباب الصائمين غمس الجند واحدة نردي يسكشم يسغس باب الريان يشهد غمس الري متيان الري قد ضد يريفي بلاد مثلا يعني سجوكو يا اختي يسغس الباب انت السي عاسي الساق الباب انت السي علاش شكو بلاد من يزوم الغالب ارتي التغيري في البابان يسغس ربي تبارك وتعالى باب الريان ان جيسك الشو من ولي تزومني نستفد الصيام نسن واحدة شي من يقند من بابنا ولكن الشغل كل شيء ما نكون قد استفد ما نكون يعتق ربي تبارك وتعالى ولي مسلمة دمس جهنم ما نكون هذا سيغفر ربي تبارك وتعالى ما تقدم من ذنبه ما نكون يكشم غمس الباب من الريان يغدي وربي يستحضر الشغل دي سنتينيكن يعني يفوغن غمس رمضان سلفوائدا يفوغن تيلي قيس الورقة من ربي تبارك وتعالى إلي قيس الخوف من ربي تبارك وتعالى إلي قيس الورع إلي قيس الإخلاص يفلس زيمي كوزوم يفلس زيمي كل قيام يفلس زي العدد المسائل العدد من الشغل للشغلات اللي ديوسي غمس من شهر رمضان هن غونا تنا يستفد رمضان تنا يوصل الجائزة أما يغدو ربي يزير رمضان يوري غيك اللي أسن عيد يوري الفجر ورسي الزولار تسعود هن غونا زلو كان غيك اللي سنة قامل لي زلو كان أوزرو فزرين ومن أزرو وخف لزرين البحار وانو ما قستوين كلام ما رقستوين يوري لي زرين ومن يقزرو ورسي زرين ومن يقزرو إلا غدو ومن يقزرو غير كليت وكان بلاد ما يتمع أن يخصدوا لي غير كنا بلاد ما بديت طرس المواقف ليسجرون. لذلك رمضان يقزرو كان يطلع محطة اللي غلطت بيت تنقيس المازوت نضيق الشرجة البتري بك التوين العدد لكل مترة لكل مترة تمي لكل مترة أسقواس سينك ضغي برم رمضان فيك نار ضغط ديرة تيتمي كده الأخري أيوة طب زيد غرس. وخاصة أن رمضان تلاقي سيت نضيض التقند ليلة القدر إن رب تبارك وتعالى توف ألف الشهور التوف يعني تقريبا قيس كران كوزي دا عشرين كوز وسقواس 84 وسقواس تقريبا 83 عام ذكرى قيس إلى وسقواس يغدو ربي بنادم يقبل يغدو ربي يقبل قيس ربي تبارك وتعالى ضيضا حتى فول كي بهري غوثنينا يعني يتلهمزت بارم قرن لإسهد فلس ربي تبارك وتعالى إسهد فلس ربي تبارك وتعالى سلهمزدان. لذلك يخصى مسلم يكلسنا أبدير العقد في الموسم الخير زدو كان التجر التجر يترى العقد في السواق يترى العقد في المقوان يترى العقد في العدل المسائل لعل وعسى أجيس يستفد أجيس يربح أجيس يوي أجيس يوي ما دغل بسم أجيس يوي ما سيد صحين يغدو ربي بنادم ما يقال العلامات ما سيد بنادم يستعتقر بطبره تناغ ما سن جهنم العلامة ما الغولي الفوز الفلاح غمس الشهر ديال رمضان العلامات ربي تبارك وتعالى العلماء النان اختلي البركه انطعت في الاستيقان هذا كثارو يسطع يضني يعني بلاد ما الزلا تظليت ارسترو تظليت اضني يزوم وزوم ارسترو وزوم يضني صدقه ارسترو صدقه يضني وكان تفتن بلاد ما غاسترو الاعمال أرتي انتفيت إلى بدامس نعمل صحلين أرتي غير ما قرض ربي تبارك وتعالى الشؤم المعصية والعياذ بالله المعصية نفس الشيء ما يقال الشؤم المعصية وهو المعصية ترى كتروا المعصية ضدني شكر داغر معصية ترى يكتيا ضدني أرتي غير ما قرض ربي تبارك وتعالى يقوش نضل بربي تبارك وتعالى سلام والعافية. لذلك بنادم ما سيتسن العمل سيسيته وقبال إغاسي ترو يغدور بارك ترو الأعمال سنت العمل نكي استوقبل يغدور بوراك تارون سنت غينا نكي سكيسي إلا كرا إلا كي كرا غمس اللي خلاص نغدي كاك كرا غمس مي غمس السند نغدي كاك كرا غمس الخبايا نقراك ضربي تبارك وتعالى أشكو بنا حتى الخبايا نقرا ضربي تبارك وتعالى انت مالك قالت الخبايا نقرا البشر ضربي تبارك وتعالى ارتي كان راح ضربي زوج كان تستيخت خلال الجهاز مثلا طموبيل طموبيل ضربي ربي تبارك وتعالى السلام يقيس لك ان تستخدم كلام ماني ولا تسوي الاخبار البناوز بينك عدل الشغل بينك يعدل ولين تستخدم لا ما انا كره الناس تستخدم كراك لو حكي كلام ماني الله اعلم غالي غدو ربي راك ربي تبارك وتعالى فولكي هنر ترز تستخدم كلام ماني هنا الوقت يغدو ربي ربي تبارك وتعالى يراك الهلاك ضربي ربي تبارك وتعالى أن الترزت استخدنا خلال اللي بيرج لحافة ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت تستغينا يخسر بناد بس سندينا العقل أشكو بنادم تستخدم ما يقال تستخد كانت غوصة وفلسي طلع أحتان أرى أنت فيت بناد منك مدي قال ولي لا عمر هضر يعد للرجلي ولكن تستخدم يحطط إنك مش فلس ورا فلسي طلع أحتان إنك زعمان تاع يشطر مليح يماضي مليح يحطط ورزيو حتى الأخبار ولكن يغن تحضيت في بنادم ما تحضيت فولي في رب العباد ربي بنادم يسن فلس تحضيت حتى يقول فلس تحضيت وكان نوري دي لما تفتن بنادم غير كلسنا رمضان التزو ورسف غمس القضية المراقبة بأنه ربي تبارك وتعالى الذي دائما أنت بدي اسم يقول المراقبة اللي تسفت غمس نية دي السالة أمسن رمضان هنو ريستي ويتوالو سمي والو سجيهتا. لذلك يعني مجموعة الوصايا بلدن باش يستفد غمس رمضان مليح تغوصا لكل زوار يخسبنا ما يتوب ربي تبارك وتعالى توبة شروط نص توبة شروط نص وهو بلدن يخسى كان درب نيسكار أتسلو نيسكار في افتساع إخصاف لسي ندم إخصات أي عهد ربي تبارك وتعالى السسلوري يغذي ربي دنبا إلا نقرأك العباد هاني إخصاك هاد غد دوت عاد زرت بيدنا اللي هاد اللي ضمت بيدنا اللي مسكرت غايني يخشن كذا الأخري التدوت أقسم ضل المسامحة نقدر سن ثلاثة اللي أسنة اللي تيويت هاد توبة توبة ما علاش لي غنى التوبة أشكو دائما بنادم بنادم يغدور بيوسي كرا اللي خنشت يرستي دي عمر خرم ماني يخصص سواري السوس سوال ما شاست كي السوس يخصص تي السير دا قسور تي دي كران توش جوت أشكو تني الدنوب المعاصي اللي غوري ستو بنادم ماني كتيجان زودو كان كرا يسلمان إغاك كان كرا اللي خنشت تيري تديت تكرارني عما سن خنشتان تيادي سيقون تيادي سيقون تيادي سيقون تيادي سيقون يغدور بيت فيتن غان في سلمان اني تجو غاينا يمروي ران كل لوح غاينا دور واس لذلك التوبة انت تجاب دان الشرط دي سيخصى مسلمة ابدا دي ستيلي توبة يخصى ابدا دي ستيلي غانا في النفاسدين نبي صلى الله عليه وسلم لم يغفر ربي تبارك وتعالى ماذا قدم من دابي وماذا اخر يكتنا لاستغفر ربي تبارك وتعالى غواس 70 دور كراضي دا عايشين دبرون دور ميان دور عارتيني استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه سلاتي وريك سير والو اما لك نضع حفظ ربي ضيد ربي دوزان الناس بنادم يخصى بدا دائما قبل ورثا يهون يخصى تيتوب ربي تبارك وتعالى حتى يختني يوسي ملاك المتمصي يتسلس هان بعدا اذا ضر ربي تبارك وتعالى ينقي لذلك بنادم يغلى يستافد مصر رمضان يخصى تيخوت الخنشت الناس يسيرت ما كان يخوت الخنشت يسيرت وهو يغيتوب ربي تبارك وتعالى يقلع في الذنوب المعاصي اللي هي يسكر حياة زريت تيسند سيدي سم رمضان يساغي تعلم تغيير هذا التوقع اختدر تبدينا عراغي تعلم مين تغيير كل شيء تبدال كل شيء أريد تقلب لمواعيد لمواعيد المكلة ورسولك يغي كله لمواعيد ضيطس كذلك تبدال لمواعيد اللي خدمتها تبدال لكل شيء تبدال حتى ابن المريد تبدال لكن تيالي كل جيد فربول جيء السيطارينك هك هذا سكور سيطارينك بسم الله أصنع غيك الغرض هو المقصود متي أنا مثل الشغلة تغيير غير الليريلي يخصبنا المدرسة كل برنامج باش أقول يروي بنادم يخصى تيزر مانا كوري قوان لو قتل غري قوان مانا كوري غريمك القرآن مانا كوري يسكريمك الأذكار لخدمة مانا كوري تبدو مانا كوري تنتهي مانا كوري يسترح من كوري يدوس الزليط من يكسر يدوس الزليط وخاصة ذلك نغلى مثلا بلادم يخصى تمين سأيفضر هاتي لنا ما سنت مسجيدة علاش أشكو كل ما سنت بكرت كل ما سنت بكرت مسجيدة ولي المواطرين كده الشغل كانت تبداد باش لوختنا تزلط أتسندي ستزلط تردو وقت ما تزلط أيوة أردت العقل حتى اسمها قرى الإمام أي اللي قرى الإمام أسسترت العقل ولا غير اللي التيني الغرض والمقصود بلادي ميخصى الدوري كشم رمضان وراسي سرسمي وراسي سرسكر الخطة مارقي سي سلا مارقي سي التيني سور حتى فول كيد الخير الصدقات لمسائل يخصى حتى انت درس انت سكر البرنامج ثم يخصى دور سكر غيك اللي طريقة اللي نغوان مثلا طريقة نبوس انت قال لي ساس التينين نسكن العدد ميدن عرض انت في 10 ايام يزورن عمرتي مسجدي وين لحمة سكوس لحمة بلاصيد لحمة بيت لحمة كذا الى اخره عندو كان كشمر 10 ايام ويسين بحراسي خصني كاع اني توكاس تفتي لحت اما دي ويسكر ولا مثل 10 ايام قرانين اللي سي خصها بنادم ما يحس مكره التوال تفتي انت سيده صافي السلام عليكم انتهى وخاصه وليت كمل لنا 27 على 27 ثاني كمل درس رمضان السلام عليكم هذا درس بقاني كاع الفضل لا من المشي هذا يتقى بنادم 10 ايام زوارين هاتي تبعان 10 ايام ويسين يجيني ذكر عشر يوم السكرة يخسرني كلا دي ذكر إنك ديس نوم عايشة رضي الله تعالى عنها نكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر إن أمون عايشة رضي الله عنه كالتنسيدين بيسا وسلم يغدك شمن مروسا قرآن الغمص رمضان ما يسكن أحيا ليله يعني ضيد ورسول يقوان ماشي بلاد ولا سيدي كوان كلوت لا ولكن يعني الغالب مضيضا عاد كلومي أدخلت ظلم أرجس أرجس السرح راح مخشين أنا في نغ القضية يتس خسبنا نوز سر العقلة تميد نتضيع يعني العدد يتس غمس رمضان في مي أضيع يعني غمس التلفزيون ضيع يعني غينا غمس مس البرامج ضيع يعني غينا غمس الأفلام ضيع يعني غير المسلسلات ضيع يعني غير الخوار خوي انتك تلفزيون غمس رمضان يقام تقنت تكتمس فكرة الميكا سرستين خكرة يجي يجيني كرنا يجيني كرنا الولي يجيني كرنا البيت اللي ما نخسر اللي ما يرحمنا كرنا ما نغاتين سلور تني السلام عليكم رمضان يقوي المصحف رمضان يقوي المصحف يقوي الذكر يقوي المعقول وش كنا ميجا المهم الغرض الغرض هو المقصود أحيا ليله وأيقظ أهله يعني كل سنة كريت يمي وسوي تجحت أنا يقول وأنا يقول الناس نكرد وأيقظ أهله وشد المئزر ما يقال شد المئزر أنا لتبكس وكان العلماء أنا ما يقال لتبكس أبيكس متى يقال ربما يبكس يعني إذا خدمت نغدي بكس يعني ورسول اتكال جهة المغارين يعني المقصود أنه ورسول اتكال جهة المغارين أي قال وشد المئزر يكتين النبي صلى الله عليه وسلم أريد تختم القرآن غماس رمضان كله أرتي تدارس سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام على فنان تل رمضان يقول شهر القرآن يقول شهر كراضني شهر القرآن سكوس الميدن في القرآن أرتقران شور ناس أرتفسر فهمني يقول إنه إنا مصدر غالب السلام تبعين ديس يكتين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كري يقول رمضان هذا سيدي تشكي جبريل عليه الصلاة والسلام أرتي تدارس القرآن كري يقول رمضان هذا سيسكال الختمة ما يقول دراسة يعني تبدأ ندار كري يقول ليت مالك ستقرد الفوائد اللي قيسيلان المعاني اللي قيسيلان الاحكام اللي قيسيلان غير السني كسيدين بس صلى الله عليه وسلم غمس رمضان اسقوس اللي غير توقبض يعني اللي غير موت اسقوس اللي غير موت سيدين بي صلى الله عليه وسلم يختم قيس القران سناتوال سناتوال قيس يخدم القران صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه يعني كل شيء دراسه اذا الغرض المقصود غمس الشغل كله وهو بنادم رمضان هاتي يشكد بنادم يخصد سيخطيط زيدو كان تجرى كل سنة قبلي دائما القضية التجارة القضية والمبوار اللي سنة القضية السوق اللي سنة قبلي يخسر بدا حاضر يخسر القضية التجارة انت بدا حاضر التجري غير يدو سكرا سكرا والمبوار نظر يدو سكرا السوق عنا راسي تخطيط ما السلع ترقسي فوق ما السلع توري فوق ما نزي خسر قسي لي ما نغري عنه من براس ما نكور يدو ما نكور يديشك ما نتياوي تخطيطات كل شرط اللي سكر غير كانت نكني شوف حد بلاد ما غير اسمه قال غير القضية التخطيط زر لا عدا انتني ما يخسر تخطيط هاتي حتى تروان تخطيط لرمضان تخطيط لرمضان قبل شهرين ثلاث شهور ست شهور عام تفتينا سيدي سكر الكاميرا الخفية سكر السيت كوم سكر السكيتشات سكر الفوازير سكر الكادا سكر الكادا سكر الكادا كله عين الزوجة نديد ما موتي الزوجة الزوجة نديد رمضان المسلم اللي سيخصي الزوجة دي رمضان باش ان يتي يطلق توزر ربي تبارك وتعالى فتين ركي حاضر وركي اللي غمس العلامة يغداك وربي دو في تنتي ناسي سيداك للاستعداد رمضان انك ايه بل الاستعداد الاستعداد نتلي انتيت ديباون تنيوشا الشباكيات كذا الاخرين غالة توري قد الاستعداد الاستعداد غيكاد لسنة تيغان الاستعداد يغات اولا توبة النصوح ربي تبارك وتعالى تسنة يعني تسنة تغوسي وين لتخصى اساسي استعداد بندم وهو البرنامج اليومي اشهر رمضان باش كيزي السفد ومسلم مليح باش كيزي السفد يغدو ربي فوق رمضان هذا الزفل غير اللي سنا قبلي الفوائد اللي سنا قبلي كل شيء غادي نسمي هذا الزفق انت هو نضل بربي تبارك وتعالى هذا غير وفق باش نغمس نولي السفدين غمس الشهر من رمضان نغمس نولي السفد نوال تبع ما تفولكين ضرب ربي تبارك وتعالى اكين غير قبل الاعمال يقبل كي الاقوال يقبل النيات يصلح الاعمال يصلح الاقوال يصلح النيات بجوده ومنه وكرمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.